يقول الشيخ: هل من الصواب ومن السنة أن يسأل طالب العلم عمن سيأخذ عنهم العلم ويتحرى في ذلك أشد التحري عملا بوصية ابن سيرين؟ العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم يعرفون عند الناس، ليسوا بخفيين، يعرفون عند الناس. العالم الذي لا يعرف يسأل عنه ولا يستعجل، أما المعروف والمشهور عند الناس والموثوق لا حاجة إلى السؤال عنه. نعم.